وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. فيا ربي فيا ربي زدني في هواي بصيرة، فيا ربي زدني في هواي بصيرة، وزد حبهم يا ربي في حسناتي. سادتي آل رسول الله، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. أعود إلى تتمة كلامي الذي وصلنا فيه إلى قوله عليه السلام في الخطبة الصادقية الشريفة في وصف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. بقيت هناك سطور من هذه الخطبة الشريفة منذ شهور ونحن نقسم درس كتاب غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه إلى قسمين. القسم الأول نتناول فيه شطرا من الحديث الرضوي الشريف الذي تم الكلام فيه، وهو من أروع أحاديثنا المعصومية الكريمة التي تحدثنا عن صفات المعصوم عليه السلام. وبعد تمام الكلام في الحديث الرضوي الشريف شرعت في بيان إجمالي لما جاء في الخطبة الصادقية الشريفة التي قرأت بعض عبائرها قبل قليل عليك. كثير من المعاني التي وردت في الخطبة الصادقية الشريفة مرت الإشارة إليها في شرحنا للحديث الرضوي الكريم، وفعلا في المجالس الأخيرة تناولنا مقدارا وشطرا كبيرا من هذه الخطبة الكريمة. بقيت السطور الأخيرة من هذه الخطبة الشريفة نحاول في هذا المجلس المرور عليها بشكل سريع فقط من جهة البيان اللغوي، لأن هذه المعاني المذكورة في هذه السطور الأخيرة مرت بيانها وفقا للروايات المعصومية الشريفة في المجالس الماضية، لذا لا أعيد الكلام، فقط أقرأ هذه السطور الأخيرة حتى نتمكن في الأسبوع القادم أو في الأسبوع الذي يأتي بعده إن وفقنا لذلك نتمكن من دراسة عدد أكثر من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا عليه السلام، لنشرع بعد ذلك في باب علائم الظهور، لأننا في الأسبوع الماضي كنا قد تناولنا آخر رواية من روايات الفصل الذي عنونه المصنف ما نزل في إمام زماننا عليه السلام من القرآن الكريم. بقيت عندنا روايات تتحدث عن سيرته الشريفة صلوات الله عليه وعن بعض من خصائص حكمه المقدس عليه السلام، وبعد ذلك نشرع في الروايات التي تتحدث عن علائم ظهور إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. أعود إلى الخطبة، وكما قلت في المجالس الماضية، هذه المعاني المذكورة في السطور الأخيرة وفقا للروايات الشريفة، وفقا للزيارات الكريمة المروية عن المعصومين، هذه المعاني شرحتها وبينت جانبا من مقاصدها ومن مضامينها. في الأسبوع الماضي تم الكلام في قوله عليه السلام: معروفا بالحلم والبر في يفاعه. تحدثنا عن معنى الحلم، عن معنى البر، وعن معنى قوله عليه السلام في يفاعه في صغر سنه: معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. أما العلم فتقدم الحديث عنه في تعريف العلم من جهة فلسفية، وفي معنى علم المعصوم عليه السلام لا أعيد الكلام. منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. وكذلك الفاضل، تقدم الحديث عن المعنى اللغوي لكلمة الفاضل، وعن معنى فضل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو كمالهم وهو ملكهم لكل فضيلة ولكل ملكة فاضلة ولكل ملكة حسنة جميلة. وتقدم الكلام في هذه المعاني منسوبا إلى العفاف، وحتى معنى العفاف في المجالس الماضية نحن أيضا تحدثنا عنه. والمراد من العفاف أو العفاف، المراد من العفاف أو العفاف، المراد منه هو التنزه عن كل نقص، هو التعالي على كل رذيلة، هو الابتعاد عن كل خطأ وزلة وعثرة في الشرع أو في العقل أو في العرف. هناك نقائص عقلية يحكم العقل بأنها نقائص، هناك نقائص شرعية حكم الشرع المقدس بنقصانها وبأنها نواقص، وهناك نواقص عرفية حكمت الأعراف والآداب بين أبناء البشر ورسوم الناس في مختلف بقاع الأرض أن هذه من النواقص. العفاف أو العفاف هو التجنب والتعالي والتنزه عن كل هذه النقائص وهذه الوصمات، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. عند انتهائه المراد أن هذه الصفات ظاهرة في شخص المعصوم عليه السلام للناس إلى آخر لحظة من حياته المقدسة. وأنا قلت فيما سلف وكررت هذا الكلام، قلت الحديث الرضوي الشريف يتحدث عن المقامات الغيبية، عن المقامات الباطنية. في أغلب جهاته كان يتحدث عن المقامات الغيبية للمعصوم عليه السلام. الخطبة الصادقية هذه التي بين أيدينا تتحدث في أغلب عباراتها، في أغلب كلماتها، عن المقامات الظاهرية للمعصوم عليه السلام وعن خصائصه التي يتمكن الناس من تلمسها وإدراكها، فيما لو عاشروا المعصوم، فيما لو كانوا على قرب منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه الأوصاف التي تتحدث عنها هاتان العبارتان أوصاف ظاهرية يتمكن الناس من تحسسها: معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. أي أنه في جميع حالاته، في حال طفولته، في حال صباه، في حال يفاعه، في حال فتوته وشبابه، في حال كهولته، وفي حال شيخوخته صلوات الله وسلامه عليه، وإلى آخر لحظة من لحظات وجوده في هذه الدنيا. هذه الأوصاف الذي يعيش معه والذي يكون على قرب منه يتلمسها، يتحسسها، يجدها واضحة في قوله، في فعله، في حركاته، في سكناته، وفي كل ما يصدر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو سر كمال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو سر احتياجنا الأكيد الشديد إليهم، وسر احتياج البشرية طرا إلى ذواتهم القدسية. كمالهم، جمالهم، جلالهم، هو هذا سر ارتباطنا بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. ولذلك علماء العامة على طول التأريخ على طول يتحيرون من شدة علقة أولياء أهل البيت المخلصين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذلك يبررون هذه المعاني. منهم من يقول إن الأئمة يتصرفون بتصرفات يخدعون بها أصحابهم، وبسبب هذه التصرفات التي تصدر من الأئمة عليهم السلام يكون هذا الارتباط الشديد، وأن الأئمة صلوات الله عليهم يظهرون جوانب غيبية على سبيل التوهيم لأصحابهم، ولذلك يرتبطون بها. منهم من يقول هذا الكلام هكذا، إما بقصد واضح وإما من جهله يقول هذا الكلام حين مقايسته لغير الأئمة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يريد أن يعيش مع أئمة الضلال الذين يعتقد أنهم هم هؤلاء الأئمة، سواء يعيش معهم أو يراجع حياتهم، ما كتبه التأريخ وما نقله عنهم. فحينما يريد أن يقايس حتى لو كان يرى الفضل لأئمتنا، فيرى الفضل بنسبة معينة بحد معين. ولذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية هناك من المسائل التي طرحت بين علماء الاجتماع وبين علماء فلسفة التأريخ وبين علماء النفس في الغرب هي هذه القضية: علقة الشيعة على مر التأريخ بالأئمة، ولذلك ما وجدوا لها تفسيرا. قالوا هناك عقدة اجتماعية في المجتمع الشيعي، هكذا قالوا. قالوا هناك عقدة اجتماعية، هذه العقدة الاجتماعية ناشئة من شدة المظلومية، لأن هذه الطائفة من الناس كانت تعيش دائما المعارضة للحكومات، للسلطات، بسبب شدة الظلم، بسبب شدة الأذية التي عانتها هذه المجموعة البشرية. لذلك بسبب هذه الشدة وبسبب هذه الأذية وبسبب الضغوطات النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية تولدت هناك عقدة في نفوسهم، عقدة اجتماعية في كل المجتمع، مثل ما تتولد عقدة نفسية شخصية تولدت عقدة اجتماعية في كل المجتمع الشيعي، وهذه العقدة هي التي جعلتهم يتصرفون تصرفا يختلف عن سائر المجموعات البشرية في ارتباطها بقياداتها. وبعض منهم عبر عن هذه العقدة فسماها بعقدة كربلاء، بسبب المظلومية التي مرت على إمام الشيعة في كربلاء، وبسبب أن أئمة الشيعة يرسخون معنى هذه المظلومية في نفوس أشياعهم على طول التاريخ، وبسبب أن الشيعة يعيشون هذه المظلومية يقولون تولدت هذه العقدة التي يعبرون عنها بعقدة كربلاء، ولهذا السبب كانت هذه الرابطة. والحال أنهم لا يدركون أن السر في هذه الرابطة هو جمال الأئمة، هو جلال الأئمة، هو كمال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو سلطتهم النورية النافذة على العقول والقلوب والأرواح والنفوس قبل سلطتهم على الأجساد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما إذا أردنا أن نعطي بعدا آخر لهذه المسألة والرجوع إلى عالم الميثاق وإلى عالم الخلقة الأولى وإلى عالم الذر الأول، الكلام يختلف بالمرة، لكن نحن والذي يظهر من ظواهر الأمور السر في هذه العلقة والسر في هذه العاطفة والسر في هذه المحبة جمال الأئمة، جلال الأئمة، كمال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلم ينقل التأريخ لنا حتى من تأريخ أعدائنا لعنة الله عليهم من المخالفين لأهل البيت صلوات الله عليهم، لم ينقل لنا التأريخ نقصا ينسب إلى هذه الذوات المقدسة المطهرة، سر العلقة، سر العاطفة، سر الرابطة، قبل أن يكون الشرع قد أمر بها. هذه المسألة مسألة فطرية، فطرة الإنسان تقوده لتعشق الجميل، فطرة الإنسان. الآن أي إنسان حتى لو بلغت ذروة الجريمة، حتى لو مسخت فطرته، حتى لو مسخت إنسانيته، حتى لو تغير وانقلع عن معنى الإنسانية، هناك معنى موجود في أعماق الإنسان يشده إلى كل شيء جميل، سواء كان في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي. نفس الإنسان تخبث وتذعن لكل شيء جميل، سواء كان هذا في الطريق الصحيح أم في الطريق الأعوج، نفس الإنسان ميال إلى هذا الأمر. سر العلقة هنا، سر العاطفة وسر المحبة هنا، لا في قضية أن الشرع أمر بها. الشرع جاء ليبين لنا الطريق الواضح، الشرع جاء ليكشف لنا الظلمات في هذا الطريق. أما السر الفلسفي الأصلي هنا في العلقة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فوالله ما حبي لها، فوالله ما حبي لها جاز حده، لكنها في حسنها قد جازت الحد. سر العلق بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هنا، في أن جمالهم، في أن كمالهم، في أن جلالهم لا حدود له، ومن هنا تبقى العلاقة مع أهل البيت لا حدود لها. كما أن جمالهم لا حدود له، العلقة مع أهل البيت تبقى من دون حدود، معروفا بالحلم والبر في يفائه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، أسند إليه الأمر أي اعتمد عليه، أي أن والده صلوات الله عليه، والد المعصوم في زمان حياته يسند تمام أموره إليه من دون أن يشعر الناس بذلك. ولذلك إذا أردنا أن نتفحص في قوايا الرواية نجد أن الأئمة عليهم السلام في تمام أمورهم، في تمام أسرارهم، يسندون أمورهم إلى أولادهم المعصومين لا إلى غير أولادهم. نعم في الأمور الاجتماعية العامة حفاظا على أولادهم المعصومين قد يسندون الأمور إلى أولادهم الآخرين، كما في حياة إمامنا الصادق عليه السلام. إمامنا الصادق في أسراره، في مختصاته، كان يسند الأمر إلى باب الحوائج، إلى موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. أما في ظاهر الأمر في المسائل الاجتماعية العامة كان يسند الأمر إلى ولده إسماعيل. من هنا تصور بعض الشيعة أن إسماعيل هو المعصوم بعد إمامنا الصادق عليه السلام، لكن إمامنا الصادق عليه السلام في مجالسه الخاصة مع أصحابه كان يجلس إسماعيل ويلومه ويقول له لم لا تكن كأخيك موسى، خواص الأصحاب هم الذين نقلوا هذه الكلمات لنا. إسماعيل في المسائل الاجتماعية في التعامل الاجتماعي الإمام عليه السلام كان يسند أمره إليه، ولذلك كما قلت هي هذه فتنة الإسماعيلية من هنا نشأت، لأنهم تصوروا أن الإمام هو إسماعيل عليه السلام باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام كان يعتمد عليه في كثير من الأمور الاجتماعية بين الناس. أما حقيقة الأمر ليس هكذا، ولذلك لكل إمام من أئمتنا إذا أردنا أن نراجع الروايات هناك كنية عامة هناك كنية خاصة. مثلا إمامنا الرضا عليه السلام حينما نقرأ في حياته يقولون كنيته العامة أبو الحسن وكنيته الخاصة أبو محمد، لأن الإمام المعصوم لا يكنى إلا باسم ولده المعصوم، وهذه الحقيقة ربما تخفى على كثير من الشيعة. في الروايات الشريفة هذا المعنى موجود، الكنية الحقيقية وكنية خواص الأئمة. أصحاب الأئمة هكذا كانوا يكنون أئمتهم باسم ولده المعصوم. إمامنا الرضا هذه الكنية الآن المشهورة بين كثير من عوام الشيعة، هذه الكنية لها أصل في روايات أهل البيت. الكنية الخاصة للإمام المعصوم، الكنية الخاصة للإمام الصادق أبو موسى، لأن ولده المعصوم هو إمامنا موسى صلوات الله وسلامه عليه. الكنية العامة أبو عبد الله، وهكذا كل إمام له كنية عامة وله كنية خاصة، وهذا المعنى للذي له نظر دقيق في طوايا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يجده واضحا، هناك كنية عامة هناك كنية خاصة للمعصوم عليه السلام. فهكذا جميع الأمور الخاصة للمعصوم، وهذه الكنية مثال من الأمثلة، أسرار المعصوم يسندها إلى ولده المعصوم لا يسندها إلى غيره من أولاده الذين هم ليس في دائرة الأئمة في دائرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني ليس من المعصومين، وإنما أمر الوالد يسند إلى الولد، ومقصود الرواية هو هذا المعنى، مسندا إليه أمر والدي، وهذا المعنى يمكن للناس أن يتحسسوا. خواص الأئمة يدركون هذه الحقيقة، خواص الأئمة هم أصلا على ملامسة شديدة مع هذا الأمر، وغير خواص الأئمة إذا أرادوا أن يبحثوا عن الحق وأن يتتبعوا في دقائق الأمور يجدون أن الإمام المعصوم يعتمد في دقائق أموره على ولده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مسندا إليه أمر والده، مسندا إليه أمر والده في حياته في خاصة أموره، ولو غاب الإمام أو سافر الإمام من الذي يقوم مقامه؟ الذي يقوم مقامه ولده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقوم بتغسيله بتكفينه وبجميع حالاته. وفي العرف أن الذي يقوم بهذا الأمر هو الابن الأكبر، وفي بعض الأحيان الإمام المعصوم عليه السلام كإمامنا الصادق خلف عبد الله، وعبد الله أكبر من إمامنا الكاظم، لكن الذي تولى التغسيل والتكفين والصلاة على الإمام من هو؟ إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الظواهر نجدها جلية في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته. وهذه الصفة ظاهرة في كل المعصومين، إمامنا الكاظم في زمان أبيه لا ينطق بين الناس، وإذا أراد أن ينطق ينطق عن لسان أبيه، وهكذا سائر الأئمة. إمامنا الرضا في زمان إمامنا الكاظم لا ينطق، وإذا نطق نطق عن أبيه يبلغ عن أبيه، قال أبي، إنما ينطق بعد رحيل والده المعصوم. وهذه الصفة واضحة، أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية الذي ينقله لنا سلمان وأبو ذر رضوان الله تعالى عليهما، وإمامنا يخاطبهما يا سلمان ويا جندب، جندب هو أبو ذر، يا سلمان ويا جندب لبيك يا أمير المؤمنين، ويبدأ أمير المؤمنين يحدثهم عن خصائص معرفته بالنورانية الدورانية إلى أن يقول: وصار محمد الناطق وصرت أنا الصامت. وصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناطق وصرت أنا الصامت. وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، يعني في كل عصر من أعصار الأئمة. في زمن إمامنا الحسن إمامنا أبو محمد هو الناطق وأبو عبد الله هو الصامت. في زمن أبي عبد الله، في زمن سيد الشهداء، إمامنا سيد الشهداء هو الناطق وزين العباد هو الصامت. وهكذا الحال مع بقية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا عاش إمامان في زمان واحد أحدهما ناطق والآخر صامت، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت. على أي حال الوقت يجري سريعا، إلى هذا الحد أكتفي إن شاء الله. في الأسبوع الآتي العبارات المتبقية من الخطبة أمر عليها مرورا سريعا، وأختم الكلام بحول الله تعالى في الأسبوع القادم فيما يتعلق بهذه الخطبة الشريفة. هذا الشطر الأول والقسم الأول من درسنا. ننتقل إلى الشطر الثاني، وهو أن نتناول رواية أو روايتين من الروايات التي تتحدث عن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. قلت في الأسبوع الماضي ونحن لازلنا في الباب الثالث عشر من أبواب كتاب غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه، في الأسبوع الماضي تم الكلام في الفصل الذي عنونه المصنف رحمة الله عليه ما نزل فيه، أي في إمام زماننا عليه السلام وأصحابه من القرآن، وتناولنا الروايات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه التي تتحدث عن الآيات الكريمة التي نزلت في ذكر إمام زماننا وفي ذكر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى فصل آخر من فصول الباب الثالث عشر، وهذا الفصل يشتمل على روايتين. الفصل هكذا عنونه، هكذا جاء عنوانه: ما يعرف به عليه السلام. هاتان الروايتان في هذا الفصل تتحدثان عن بعض من الأساليب التي يتمكن الناس بها من تشخيص المعصوم، من معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا على سبيل الحصر. قبل أن أذكر الروايتين، قبل أن أدخل في الروايتين بشكل إجمالي، أقول بشكل إجمالي كيف يتمكن الإنسان من تمييز المعصوم، من تشخيص المعصوم، من معرفة المعصوم. هناك جملة من الأساليب التي يتمكن بها الناس من تشخيص المعصوم، وهذه الأساليب مختلفة بحسب اختلاف درجات إيمان الناس، بحسب اختلاف مراتب عقول الناس ومراتب معرفتهم. هناك أسلوب المعجزة، هناك من الناس من يستدل على المعصوم بما يظهر منه من المعجزات، إما أن تظهر المعجزات ويراها من دون طلب، وإما أن يطلب من المعصوم أن يريه معجزة من المعاجز. وهذا أسلوب من الأساليب، وكثير من الناس وكثير من الشيعة إما آمنوا بأهل البيت أو ازداد يقينهم من هذا الطريق. هذا أسلوب، لكن لا كل العقول تتناغم مع هذا الأسلوب. هذا أسلوب من الأساليب، هذا طريق من الطرق التي تؤدي إلى معرفة المعصوم. طريق آخر وهو النص من المعصوم والتشخيص من المعصوم. لما يعتقد الشيعة بأن إمامهم الصادق هو الإمام المعصوم، وهم عاشوا في زمانه وسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام المعصوم من بعده هو إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. من طريق النص هناك الكثير من الشيعة وهناك الكثير من الناس يؤمنون بالإمام المعصوم من هذا الطريق، من طريق النص والإشارة والتشخيص من والد المعصوم من المعصوم السابق. وهذا الكلام قد يسمعه الإنسان من المعصوم مباشرة كما هو حال خواص شيعة أهل البيت، أو أن عامة الشيعة ينقل إليهم من طريق ثقات الشيعة، من طريق زعماء الشيعة، من طريق فقهاء الشيعة الذين مدحهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأمروا الشيعة بالأخذ عنهم والرجوع إليهم. هذا طريق آخر، طريق النص، طريق المعجزة، طريق النص، وهناك طريق الاختبار. وطريق الاختبار إما أن يكون اختبارا علميا كالسؤال عن المسائل التي لا يتمكن غير المعصوم من الإجابة عليها كالمسائل الغيبية المختلفة، وفي تأريخ الأئمة من أشيائهم من ازداد يقينا من هذا الطريق، أو حتى من المخالفين من اعتقد بالأئمة من هذا الطريق. طريق الاختبار إما أن يكون الاختبار علميا، وإما أن يكون الاختبار بالاطلاع على حقائق الأشياء وأسرار الأمور، وهذا أيضا يدخل في جانب الاختبار العلمي. لكن الاختبار العلمي الذي قصدته الكلام عن المسائل العلمية في مختلف أبوابها. باب من أبواب هذه المسائل هو الاختبار بمسائل الأسرار وحقائق الأشياء، وأيضا من أبواب الاختبار معاشرة الأئمة. وحينما يعاشر الإنسان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بسبب المعاشرة وبسبب ما يرى من كمال تصرفاته من كمال أقواله وأفعاله، حينئذ يذعن أن هذا هو الإمام المعصوم. ولذلك حوادث عندنا كثيرة حتى من أعداء أهل البيت، حينما مثلا مرت حوادث كثيرة ذكرناها وأنت قد سمعت أو قرأت حوادث من هذا القبيل كثيرة، أن يأتي إلى الإمام المعصوم فيسبه فيشتمه، الإمام يحسن إليه، الإمام يتعامل معه بأسلوب خلقي رفيع، وإذا به بعد ذلك يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. مثل هذه الشواهد وعلى هذا النمط، ليس بهذا التخصيص في هذه القضية، على هذا النمط المقام مقام اختصار وإيجاز لا مقام تطويل، الحوادث والشواهد التي على هذا النمط وعلى هذا المستوى من التعامل والتفكير والمعاشرة الاجتماعية بسبب هذا النوع من التصرف، تصرفات تظهر من المعصوم، بسبب هذه التصرفات كثير من الناس يذعنون ويؤمنون بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أساليب مختلفة، وكل إنسان بحسب معرفته وبحسب مقدرته وبحسب قوة إخلاصه وبحسب قوة مداركه العلمية والمعرفية يتمكن أن يشخص المعصوم بهذه الأساليب أو بغيرها. أما هناك أسلوب أرقى من كل هذه الأساليب، أسلوب خواص أهل البيت أنهم يشخصون المعصوم بالمعصوم، يدل على ذاته بذاته، دال على نفسه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا شواهد وحوادث كثيرة، وعلى سبيل المثال إذا تتذكرون الدروس الأولى لكتاب غيبة شيخنا النعمان رحمة الله عليه، الروايات الأولى التي ذكرناها في أول دروسنا لكتاب الغيبة الشريف، وفد أهل اليمن الذي جاء لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية المذكورة في صفحة 39، لا أتمكن من قراءتها، يمكنك أن تراجع هذه الرواية. الباب الثاني، الرواية الأولى في صفحة 39، الوفد الذي جاء من أهل اليمن والذين أظهروا إيمانهم ومدحهم النبي، لكن لأي شيء مدحهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حدثهم بجملة من الكلام فقال لهم عن وصيه، حديث مذكور ما عندنا وقت لقراءة الرواية، إلى أن قالوا فقالوا يا رسول الله من وصيك؟ من وصيك؟ فقال هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويبدأ يحدثهم إلى أن يسألون فقالوا يا رسول الله بالذي بعثك بالحق نبيا أرناه فقد اشتقنا إليه. أصحابه جلوس وأمير المؤمنين جالس أيضا، لكن هؤلاء لا يعرفون أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الوصي، وإنما يسألون. فقالوا يا رسول الله بالذي بعثك بالحق نبيا أرناه فقد اشتقنا إليه، فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسلين. هؤلاء آمنوا بالنبي من طريق فطرتهم، من طريق صفاء قلوبهم. فإن نظرتم إليه، رسول الله يقول لهم فإن نظرتم إليه نظر، لاحظون نظرتم إليه لكن بأي نظر؟ نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم، كما شخصتم أن النبي بقلوب طاهرة تشخصون وصيكم من دون إشارة من قبلي، عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم، فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه. النبي يقول لهم تخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم. ونحن هكذا نزور الأئمة، نزور سيد الشهداء، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، والأفئدة تهوي إليهم، تهوي إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن أي أفئدة هذه التي تهوي إليهم؟ الأفئدة الخالية من الشوائب، الأفئدة الخالية من الأغراض والمطامع الدنيوية، أما الأفئدة الموصدة بسلاسل طلب الرئاسة وطلب السمعة وجمع الأموال وبالأغلال الدنيوية، هذه الأفئدة لا تهوي إلى هذه الذوات المقدسة، هذه تهوي عند أقدام أعداء أهل البيت. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو. لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إلى أهل البيت عليهم السلام، أي إليه وإلى ذريته عليهم السلام. ثم قال فقام اليمانيون، ذكر أسماء الذين قاموا، فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطين وقالوا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم نجبة الله حين عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوا، فبما عرفتم أنه هو؟ لأي شيء عرفتم؟ من دون معجزة، من دون اختبار، من دون نص، من دون إشارة، فبما عرفتم أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون. والبكاء هنا إشارة إلى هوي الأفئدة، إشارة إلى تأثر القلوب بالنتيجة. البكاء يمثل حالة الانفعال العاطفي وحالة الانفعال الوجداني في أعلى مراتبها، والإنسان حينما ينفعل عاطفيا كيف ينفعل؟ مراتب للانفعال، من مراتب الانفعال العاطفي التعجب الشديد، الضحك الشديد، السرور الشديد، ومن أشد مراتب الانفعال العاطفي البكاء. فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. هذه الرواية إن شاء الله أنا شرحتها فيما سلف في أول دروسنا في كتاب الغيبة، لكن مع ذلك ربما بعض الإخوان لم يكونوا قد حضروا تلك الدروس أو نسيت بعض هذه المطالب، في طوايا الدروس الآتية أنا أتحدث عن هذا المعنى الذي جاء في هذه الرواية. ولما رأيناه أي شيء فلم تحن لهم قلوبنا لسائر الأصحاب، ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا. تلاحظون حالات بين الخوف والرجاء، ولا يكمل إيمان عبد حتى يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، هذا المعنى واضح. وتلاحظون هنا الانفعالات المذكورة انفعالات ما بين الخوف والرجاء، هذه المسألة نأتي على بيانها إن شاء الله في وقت آخر. فهناك أساليب مختلفة، وواقعا نحن إذا أردنا أن نسير في طريق لا يخرجنا عن الإنصاف، أفضل الطرق هو هذا الطريق، الاستدلال بالمعصوم على المعصوم، وإلا الاستدلال بالمعجزة هذا استدلال بأثر من المعصوم، الاستدلال بالناس هذا استدلال بأثر من المعصوم. والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لشدة نوره لشدة كماله لا نحتاج إلى دليل يدلنا عليه من غيره، هو دال بنفسه على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أصلا نحن نستدل به حتى على غير المعصوم، ربما يصادفك الشخص فتحكم على ظاهره وعلى كلماته، حينما يأتي شخص ويقول لك إن فلان فعل الخطأ الفلاني أو وقع في المعصية الفلاني، تقول لا، إن وضعه إن كلامه شخصية لا تدل على ذلك، تستدل بشخصه على شخصه، تستدل بذاته على ذاته. أو حينما يأتي شخص فيمدح لك شخصا، فحينما تواجهه أنت لا تعتني بمدح الشخص، تقول أصلا وكلامه يدل على جلاله يدل على كماله، ظاهره ما يظهر من، تستدل بشخصه على شخصه. أصلا في كثير من الأشياء نحن نستدل بهذه القضية، لكن حينما يصل الكلام إلى المعصوم يتوقف الاستدلال. وإلا في كثير من شؤونات حياتنا الدنيوية والاجتماعية نستدل بالأشياء على نفسها، وهو هذا أفضل الأساليب وأفضل الطرق التي توصلنا لمعرفة المعصوم وإدراك المعصوم. ديننا دين الوجدان، ديننا دين الضمائر، لا دين الحسابات الرياضية، ديننا دين المعنويات، وديننا يدرك بالقلوب، يدرك بالفطر السليم، يدرك بالتعامل المعنوي الراقي. هذه المعاني التي يريدها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أحد الأصحاب حينما يدخل على المفضل، حينما يدخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويسأله عن الإمام الذي من بعده، وإمامنا الرضا يشخص له الإمام الذي من بعده لما يخرج، وقطعا هذا أيضا من الشيعة من المخلصين من المتحمسين لدينه الذي يريد أن يعرف إمامه بعد الإمام الموجود، هذا من دافع الغير على دينه. لكن مع ذلك إمامنا الرضا عليه السلام ماذا يقول لما يخرج هذا الصحابي؟ يقول رحم الله المفضل، لقد كان يقنع من دون هذا، يقنع ويصل إلى المعرفة من دون أن يسأل، رحم الله المفضل، لقد كان يقنع من دون هذا، ما يحتاج إلى سؤال في تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يستدل بالمعصوم على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يعني أن الأساليب الأخرى التي ذكرتها كالمعجزة والنص والاختبار أن هذه الأساليب أساليب خاطئة، لا، هذه الأساليب صحيحة أيضا، وردت عن الأئمة، الروايات ذكرتها، كثير من الشيعة اهتدوا عن طريق هذه الأساليب، كثير من المخالفين استبصروا عن طريق هذه الأساليب، كثير من الشيعة ازدادوا يقينا عن طريق هذه الأساليب، لكن هناك المفضول، هناك الفاضل، هناك الأفضل، هناك ما هو الأكمل والأرقى. هذا الأسلوب الذي ذكرته وأشرت إليه هو من أرقى الأساليب ومن أفضل الأساليب ومن الآداب العالية في التعامل مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ليس من الأدب أن نسأل المعصوم أن يقيم المعجزة كي نستدل بالمعجزة على ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال أقرأ الروايتين وما بقي عندنا وقت كثير إن شاء الله، بيان معاني هاتين الروايتين يأتينا في الأسبوع الآتي. أقرأ الروايتين وأختم كلامي بعد ذلك. الرواية الأولى عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالسكينة والوقار. وهذا استدلال بالمعصوم على المعصوم. قال: بالسكينة والوقار. السكينة والوقار، لا يوجد هناك شيء من قبيل المعجزة في هذه المسألة، ولا يوجد هناك شيء من قبيل النص. قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال والحرام، أي بمعرفة الحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أيكون إلا وصيا ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصيا وابن وصي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا مضى الإمام قائم من أهل البيت، يعني الإمام القائم المعصوم المقصود، لأن لفظ القائم لكل الأئمة لا على نحو التخصيص بإمامنا الحجة في هذه الرواية، وإن كان هو هذا العنوان الأشهر لإمام زماننا عليه السلام، وتحدثنا عن هذه القضية فيما سلف. إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ قال: بالهدى والإطراق، وإقرار آل محمد له بالفاضل، ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب. أتان الروايتان بحاجة إلى شرح، بحاجة إلى تفصيل. إن شاء الله في الأسبوع الآتي أتناول بيان المعاني المذكورة في هاتين الروايتين الشريفتين. في الأول من ذي القعدة، ونحن نعيش هذه المناسبة وإن شاء الله في هذه الليلة، كلامي بهذه الحادثة المنقولة التي ينقلها صاحب أنوار المشعشعين في شراسة قم والقميين. صاحب أنوار المشعشعين ينقل هذه الرواية، ينقل هذا الخبر، هذا الحدث، ينقله عن أحد زوار إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أحد الشيعة جاء لزيارة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن أتم الزيارة وأكمل زيارته للإمام الرضا، رجع حتى على طريق مدينة همدان. لما وصل إلى مدينة همدان كان ينوي السفر إلى العراق لزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الذي كان ينوي السفر يرى في المنام إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له: وأي شيء يصيبك لو مررت على مدينة قم وزرت أختي المعصومة في هذه المدينة الشريفة؟ والروايات الشريفة واضحة وصريحة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من زار عمتي فاطمة بقم، إمامنا الجواد، فله الجنة، زيارتها تعادل الجنة، سادتي أهل البيت، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. دعب الخزاعي يصل إلى هذا البيت بمحضر الإمام الرضا عليه السلام، هكذا يقول: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، إمامنا الرضا قال لجعبل يا جعبل يا خداعي آمنك الله في يوم القيامة. سيدي يا بقية الله أقسم عليك بعمتك المعصومة عن لساني ولسان أخوتي وأهل أنسي أقرأ هذا البيت بين يديك وأريد جواب منك كما أجاب إمامنا الرضا بحق عمتك المعصومة. لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. السلام عليكم وعلى دياركم الموحجات كما استوحشت منكم منار عرفات.